بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى تتم مدارسة كتاب الإيمان للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله تعالى، وساق فيه جملة أحاديث وآثار مع ما تضمنه أيضا كتابه من ذكر الآيات حول هذه المسألة. وقبل أن يبتدئ الأخ الذي سيقرأ، أطلب منه أن يقرأ ما كتبه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله من ترجمة موجزة للإمام أبي شيبة في نسخته لي، أفتح صفحة 17. أحسن الله إليكم. ابدأ. ترجمة الإمام المصنف ابن أبي شيبة. بعد وفاة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم عثمان العبدي مولاه من المغرب، صاحب التصانيف الكبار مثل المصنف والمسند وغيرهما، ولد سنة 1956 و100. سمع الحديث من جماعة من كفار الأئمة منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي، وروى عنه الإمام أحمد وابن عبد الله، وهو من شيوخ الأئمة البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه. قال أبو عبيد أخواتي بن السلام رباني الحديث أربعة، أعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن محمد، وأحسنهم سياقة وأداء له علي بن المدين، وأحسنهم وضعا لكتاب ابن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث الفقيه بن يحيى بن معين. وقال أيضا انتهى الحديث إلى أربعة، إلى أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل يحيى بن معين وعلي بن المدين، وأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم له، وعلي أعلمهم به. وقال الحجري ثقة حافظ. وقال الحبيب الخطيب البغدادي كان مسلما حافظا مكثرا، صنف المسند والاحكام والتفسير بعد سنه 35 و100. وصف الحافظ عديم النظر. لحظه قرات تاريخ الوفاه خطا، اعد. مات سنه 35 و200. وصفه الحافظ الحافظ عديم النظر الحافظ عديم النظير السبت عن إدريس، توفي رحمه الله تعالى وله 76 سنة. وكتابه المصنف يوجد منه في المكتبة الظاهرية المجلدات الهادية بخطوط مختلفة. المجلد الأول الحديث أمشي تجاوز هذه حكاية النسخ الخطية، وله في المكتبة، اقرأ من هنا. وله في المكتبة كتاب الأدب على نحو الأدب المفرد للبخاري، الجزء الأول والثاني منه، ورفع من بعض الصناعات التي عليه أن نتمامه بالجزء الثاني وهو غير موجود في المكتبة. فإذا وجد في بعض المكتبات الأخرى فإني أقترف على بعض أهل الفضل أن يدعو لنشره، فإنه لذيذ والله المرافق. اقرأ. قال الحافظ الكبير بن أبي شيبة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم. قال أخبرنا الإمام الثالث الولد أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الإيوقي الصوفي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأضحى 13 ربيع الأول سنة 23 و600. قيل له: أخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الظهبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك بالثاني من رجب سنة 75 و500 في بصباط مصر، فأقر به وقال نعم. قيل له: أخبركم الشيخ أبو صالح مرشد بن يحيى بن قاسم بن علي البزاز المديني بكفار في شهر ربيع الآخر سنة 15 و100 و500 فأقر به وقال نعم. قال أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي بدر قراءة عليه يوم الجمعة في 11 من شوال سنة 41 و400. قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الشيخ العسكري قراءة عليه. قال أنبأنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه كذلك في يوم السبت في 7 ليال بقينا من صفر سنة 97 و200. قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال بعذر بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا ما قرئ من ترجمة المصنف رحمه الله، وعلم أنه أحد الأئمة الكبار في الحديث مع ما له فيه من الحفظ والفهم، وهو على السنة أيضا، كان على ما عليه جماعة أهل الحديث من السير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب خاص بمسألة الإيمان، ولهذا قال ما ذكر في الإيمان. وهذه المسألة ينبغي ضبطها بمعرفة أصلين، ثم بعد ذلك هنالك أمور متفرعة عنها. ضبط الإيمان في حقيقته بأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، والمصنف ساق الأدلة على ذلك، ثم في ختام كتابه أشار إلى هذه الحقيقة وصرح بها. إذن هو قول وعمل، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنه يزيد وينقص. ثم هنالك مسائل يبحثها العلماء في هذا الموضوع أو مع هذا الموضوع، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان وتناولها المصنف، وكذا الكلام عن مسمى الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان أم غير مترادفين. وفي خضم ذلك بحوث تتعلق ببيان الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وأيضا متى ينفى الإيمان فيعتبر نفيا لأصله، ومتى ينفى فيعتبر نفيا لكماله الواجب، ونحو ذلك المسائل. ومنه التعرض لمذاهب المخالفين لمن خالفوا أهل السنة والجماعة، فيذكرون طوائف الإرجاء على اختلاف مقالاته، ويذكرون الوعيدية وما عندهم من مقالات. وفي المطولات من كتب هذا العلم بحوث ومناقشات بذكر الشبهات والردود عليها، فهذا موجود ومستقصى في الكتب، ولكن طريقة المصنف هي طريقة المتقدمين بسرد النصوص، وهي تفيد ما أفصل أهل العلم، أو إن تأصيلات أهل العلم مبنية على تلك النصوص، من أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. تناول هذه المسائل، بل وأشار إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وتناول مسألة الاستثناء في الإيمان مع إشارات إلى الإسلام والإيمان ونحو ذلك. قلنا المصنف نبه إلى أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا موجود كما أشرت يعني في آخر الكتاب، آخر جملة لمن معه هذه النسخة صفحة 87. قال أبو بكر الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص، هذا تصريح واضح، مع أنه ذكر النصوص الدالة على ذلك، لكنه نبه إلى هذين الأصلين، وهو أن الإيمان يقول عندنا قول وعمل ويزيد وينقص. فلنقف هنا وقفات. القول. مقصودهم قول القلب وقول اللسان، ومقصودهم من العمل عمل القلب والجوارح. والقول أرادوا بقول القلب أرادوا منه اعتقاده، أعني إقراره بأمور الاعتقاد خاصة، تمييزا له عن عمله. وعمله قصدوا منه خوفه ورجاءه ومحبته وخشيته وتوكله ونحو ذلك، هذه أعمال القلب. وقوله ما فيه من الاعتقاد. وأما عمل الجوارح فواضح، قال بعض الفضلاء وأدخل في هذا عمل اللسان، باعتبار أن الجوارح تطلق على ما ينطق الإنسان به لفظا ويتكلم به تكلما، وما يبصر به ويسمع به، وما يبطش به أو يمشي به، ودخل في ذلك الفرج أيضا، كل هذا مما يطلق عليه أنه من الجوارح. دخل في ذلك الركوع والسجود، أعني من عمل الجوارح، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت، والنهي عن المنكر باليد، وكذا فعل كل معروف والدلال عليه بما يكون بالجوارح. وعمل اللسان على هذا، ولنبدأ بذكر قوله، فقوله نطقه بالمعتقدات التي يلزم أن يتكلم بها، كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. الآية قولوا أوجب القول، فالنطق بهذه المعتقدات أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقر بالنبوات السابقة وبالرسالات والكتب التي أنزل الله جل وعلا كما في صريح هذه الآية وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فهذا مما ينطق به اللسان ويسمى قولا له. ولهذا قال العلماء القول عند الإطلاق يشمل قول القلب واللسان، ولهذا لو تخلف ما في القلب نبه عليه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون، ولهذا قال بعضهم القول المطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل كذلك شمل ما يتعلق باللسان وبالقلب وبالجوارح. عمل اللسان بعد ذكر نطقه دخل فيه تلاوة القرآن وعموم الذكر كالتسبيح والتكبير والتحميد، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا وقولا، يعني الإنكار كما سبق قد يكون به بالجوارح بأعضائه بيده برجله، وهكذا بالنسبة لي نوع آخر وهو ما يكون بالكلمة، يعظ يأمر ينهى أي بلسانه، يجادل يتلو إلى آخره. هذه جملة ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح. ثم ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح منه أصول، ومنه واجبات، ومنه مستحبات. أو فلنقل الإيمان منه أصول، إذا زالت زال الإيمان كله. ومنه واجبات، إن وجد استكمل كمال الإيمان الواجب، وإن فقد نقص كماله الواجب وصار صاحبه معرضا للوعيد. وأما مستحباته فلرفع الدرجة. ولا ينفى الإيمان بنقص شيء من النوافل والمستحبات التي ليست بواجبة، إنما ينفى في حالتي فقدان الأصل أو بعض الأصل أو بترك شيء من الواجبات فينفى الإيمان. ومنه نعلم إلماحة إلى أن النفي مراتب، منه نفي للإيمان يعود إلى نفي الإيمان كله، وصاحبه يعد كافرا، فإن مات على ذلك فهو في النار ويخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. وهذا الذي يسميه العلماء بالإيمان المطلق، وإن كان عفوا يشمل الأصل والواجب، معذرة. وكماله الواجب إذا نفي لا يقصد نفي أصله، وإنما ينبه إلى أنه ما استكمل ما وجب عليه فنقص إيمانه نقصا مذموما يعرض صاحبه للوعيد. ما سبق من أصل إيمانه واستكماله بكماله الواجب هذا الإيمان المطلق إن وجد، طبعا بعدك لو زاد بالمستحبات هذا أرفع وأعلى الدرجات، صاحبه موعود بالجنة مطلقا غير معرض للوعيد. وصاحبه كامل الإيمان. ثم بعد ذلك إما أن يكون سابقا إن زاد مع ذلك بالمستحبات، وإما أن يكون مقتصدا، وكل موعود بدخول الجنة ابتداء. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي سأل عن الفرائض وبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب عليه، ولا وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ومعه أصل الإيمان، وأتى بما يكمله من واجباته فقال أفلح إن صدق. وإن زاد على ذلك بالمستحبات كان أعلى منزلة وأرفع درجة عند الله جل وعلا فيدخل أعلى الجنان. طيب إذا جئنا إلى اللقب الآخر، ما سبق هو الإيمان المطلق الذي استجمع صاحبه فيه أصل الإيمان وكماله الواجب، فإن زاد على ذلك بالنوافل المستحبات كان في أرفع الدرجة. طيب فإن نقص أو ذهب بعضه، فإذا ذهب شيء من أصله ذهب الإيمان كله، وإذا ذهب شيء من واجباته ذهبت من الإيمان بقدر ما انتقص من الواجبات. وعندئذ نفي الإيمان المذكور عن صاحب هذه الحالة هو الذي معه مطلق الإيمان. ما الإيمان المطلق؟ معه مطلق الإيمان. شوف يا إخوة بعض الناس استشكل يعني مطلق الإيمان، شنو الفرق بينه وبين الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق يقصد به من استجمع في إيمانه الأصل وكمله بواجباته، وقد يزيد على ذلك بالمستحبات. هذا صاحب الإيمان المطلق موعود بالجنة مطلقا. ومن معه مطلق الإيمان معه أصل الإيمان مع نقص في واجبات الإيمان، مش النقص في المستحبات، لا، انتقص من كماله الواجب. ثم هو مع ذلك قد يطلق على كامل الإيمان كما يقتضيه اللفظ مطلق الإيمان. يعني خلي بالك، مش دائما تطلق على من كان ناقص الإيمان. لفظ الإيمان المطلق يقصد منه من أتى به بكماله وتمامه أصله وواجبه. ومطلق الإيمان قد يطلق على من استكمله وعلى من انتقص منه، ويجب نقول معه مطلق الإيمان. ونقصد عندئذ في حق من انتقص شيئا من الواجبات أن معه مطلق الإيمان، ما نقول معه الإيمان المطلق، لا، نقول إن معه الإيمان المطلق. فليتنبه لهذه الجزئية. ومنه سنقف على بعض المناقشات أو بعض التنبيهات إن شاء الله في عقيدة أهل السنة والجماعة حول هذه المسألة. سيذكر المصنف إن شاء الله ما يدل على أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. تنبيه آخر: القول بأن الإيمان قول وعمل يفارق الإنسان به مذاهب المرجئة باقتصارهم في حد الإيمان على أنه التصديق فقط أو القول مع التصديق. وقد أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ثم بعد ذلك يتنوعون. فمنهم من يقتصر على التصديق فقط ويقول القول ليس من مسمى الإيمان، لكن كلهم اتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك يذكر اختلاف بين هؤلاء. فمنهم من اقتصر على التصديق فأخرج مع العمل القول أيضا، يقول العمل أو القول أيضا ليس من مسمى الإيمان. ومنهم من يدخل القول، أعني النطق بالشهادتين، في مسمى الإيمان ويعده شطر الإيمان وليس مجرد شرط. ومنهم مع كونه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان لكن يقول يسمى برا وتقى ولا بد منه، وبالتالي تختلف درجات الناس يوم القيامة في الجنة بحسب ما عندهم من العمل، بحسب ما عندهم من العمل. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، كونهم يقول العمل لا بد منه، وإن أخرجوه عن مسمى الإيمان صاروا به أحسن حالا من طوائف المرجئة. لكن عندهم مشكلة أخرى: مجرد إخراج العمل من مسمى الإيمان شبههم بالمرجئة المشهورين، وزاد الطين بلة لما قالوا لا يتفاضل إيمان القلب، يعني التصديق، دخل عليه إشكال آخر. وإن كان قد يشتبه على بعض الناس ممن فيه خير، في بحث آخر في الزيادة والنقصان يقول لا نقصان في التصديق، وإنما الزيادة والنقصان في عمل القلب ونحو ذلك، يشبه نوعا ما مقالات المرجئة. وهذه النزعات التي قد تؤثر على بعض الناس لا أحكام خاصة، ماذا أنه يقول يزيد وينقص، لكن يشتبه عليه قول المرجئة أحيانا فيقول لا زيادة ولا نقصان في التصديق، ويكون من أهل الفضل والعلم والسنة. طيب، نعود فنقول إذن طوائف المرجئة اتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان، ثم هم بعد ذلك منهم من اقتصر على التصديق، ومنهم من زاد إلى التصديق القول، قول اللسان، وجنح آخرون إلى مذاهب أردأ من هذه، فقالوا الإيمان هو المعرفة فقط أو هو الكلمة فقط. صاروا أسوأ من المرجئة الجهمية. من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا هو المشهور عن الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان سمرقندي كان يقول إن الإيمان هو المعرفة فقط، كفره أهل العلم بهذه المقالة وبغيرها، يعني هذه من العبارات الكفرية. وينقل عن الكرامية القول بأن الإيمان هو الكلمة. طيب، إذن قول الإيمان قول وعمل يخرج الإنسان من دائرة الإرجاء. طيب، وإذا قال يزيد وينقص أخرجه من شبه الوعيدية من المعتزلة والخوارج. لا، الوعيدية من المعتزلة والخوارج يقول الإيمان قول وعمل، هذا القدر يوافقون عليه أهل السنة والحديث، لكنهم يقولون نقصان الإيمان بترك شيء من واجباته يخرج العبد من الإيمان. ليس هذا فقط، بل قالوا ارتكاب المحرمات أي محرم كان، من ارتكب ذنبا من الذنوب فهو قد خرج من حد الإيمان. وبالتالي قالوا ما عندنا شيء اسمه يزيد وينقص، نقص معناه ذهب كله، يعني لا يفهمون أن النقص قد يبقي منه أصله، عندهم لا، ذهب منه شيء ذهب كله. ولهذا قالوا لا بد من القول بالزيادة والنقصان في الإيمان حتى يكون الإنسان بريئا من مذاهب الوعيدية، علما بأن نفس هذه الكلمة يزيد وينقص فيها سلامة من مذهب المرجئة أيضا، لأنهم يقولون وأهله في أصله سواء، ما يرون الزيادة والنقصان في التصديق أصلا. ويقولون إيمان أفجر الناس وأبر الناس وأصدقهم واحد. هذه من مشكلات يعني مرجئة الفقهاء أيضا، هذه الإلماحة مع ما ذكر من مسألة المصنف لما قال ما ذكر في الإيمان، ثم بناء على ما سبق سنشير إلى الأدلة الدالة على كل ما سبق ذكره إن شاء الله تعالى. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما ذكر في الإيمان، قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزار يحدث عن عالي بن جبل قال أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال بس لقد سألت عن عظيم وهو يسير على ما يساره الله، يقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السنام، وأما رأس الأمر فالإسلام من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة السنام فالجهاد في سبيل الله. طيب، بالنسبة لي الحكم على الأحاديث والآثار، الحمد لله هذا الكتاب اعتنى به الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فسنذكر حكمه. فالشيخ يقول حديث صحيح بالطريقة التي بعده، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير عروة بن النزال وثقه بن حبان فقط. طيب، قال وأخرجه الترمذي من طريق أبي وائل عن معاذ وقال حديث حسن صحيح. طيب، الحديث إذن من المقبول الذي بين أيدينا ومع ما يعني يأتي بعده. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخل الجنة. لاحظ الحرص على طلب العلم وعلى ثمرته للعمل به، وهو طلب ما يدخل به جنة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخ أو بخي، أشار الشيخ إلى المعنى، قال كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة، تكرر نفس الكلمة المبالغة. قالوا هي مبنية على السكون، فإن وصلت جرت ونونت فقلت بخي البخي، وربما شددت يعني الخاء. طيب، لقد سألت عن عظيم، يعني فيه إشادة ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال معاذ، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله، فبما أمر؟ قال تقيم الصلاة المكتوبة من الصلاة الخمس، وتؤدي الزكاة المفروضة، هذا الثاني، والثالث وتلقى الله لا تشرك به شيئا. ثم دله على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال وأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاح، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. ذروة السنام أعلى السنام، يقول أهل اللغة مثلثة الذال، ذروة ذروة ذروة، كلها صحيحة، ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. فذكر الأعمال هنا وأنها مما يرتب عليها مع أصل الدين، أصل الإسلام، مع ترك الشرك بالله، يرتب عليها دخول الجنة، ولهذا كانت من أعمال الإيمان الواجبة. ما ذكر يعني في هذا الحديث هو أعمال الإيمان الواجبة. هذا يؤدي بنا إلى الكلام عن أمر، وهو أن الإسلام الأصل إذا الأصل فيه الأعمال الظاهرة، ويتم ويكمل بما في القلب، والإيمان أصله في القلب وتمامه وكماله بالعمل. فإذا اقترن فالإيمان على ما كان في القلب، والإسلام يطلق على ما كان ظاهرا، فإذا أفرد شمل كل واحد من اللفظين الآخر، فالإسلام يراد منه الأعمال الظاهرة ويراد منه الأعمال الباطنة إذا أفرد، وكذا الإيمان يشمل هذا وذاك. ولاحظ مما يدل على هذه الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان بينه بما يقوم في القلب، ومع ذلك نجد عند ذكر الإيمان إدخال أعمال الإسلام. من ذلكم قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر إقامة الصلاة والإنفاق من جملة أوصاف المؤمنين، فعدها في أعمال الإيمان هنا. ولذلك قلنا الإيمان إذا أفرد شمل الإسلام، فكذلك هنا هذا الذي أراد المصنف رحمه الله. واضح. قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي الشريف عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم ذكر نحوه. هذا الذي قالك الشيخ يعني يتقوى ما سبق بهذا الذي أشار إلى إسناده واختصره المصنف بناء على أنه ذكر متنه سابقا. واضح. قال حدثنا أبو نحوص عن منصور عن نبعي عن رجل من بني أسد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع شيء لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده وأن رسول الله بعثني بالحق وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر كله. طيب، هذا التخريج الشيخ يقول رجاله ثقات غير الرجل الأسدي فإنه لم يسمى، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه، أشار إلى الموارد، موارد الظمآن من طريق السفيان عن منصور عن ربعي عن علي فأسقط الرجل، وراه الترمذي على الوجهين ورجح الآخر وكذا الحاكم والصحاح على شرط الشيخين وافقه الذهبي. طيب، أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن، ما هي الأربع؟ لا إله إلا الله وحده، والثانية قال وأني رسول الله بعثني بالحق، والثالثة وهو ما يشمل الإيمان باليوم الآخر قال وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، والرابعة قال ويؤمن بالقدر كله. إذن هذه من أمور الإيمان وهي واضحة، وربما يعني قد لا يختلف الناس فيها إلا من غلا في الإرجاء، إلا من غلا في الإرجاء. هذه المسائل كلها من أمور الاعتقاد، وأدخل الشهادتين هنا بوضوح، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر كله. طيب واصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن خزيمة عن عطاء بن زائد عن سالم بن أبي جعفر عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال وعليك؟ قال إني رجل من أخواني من بني سعد بن بكر، فأنا رسول قومي إليك ووافدهم، فأنا سائلك فمشير مسألتي إياك، ومناشدك فمشير مناشدتي إياك. قال خذ عليك يا أبا بني سعد. قال من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال الله. قال فمددتك بالله أو أرسله؟ قال نعم. قال من خلق السماوات السبع والأرض فالأرضين السبع فأجرى بينهما؟ قال الله. قال فأنشدتك بالله أهو أرسله؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك فأمرتنا رسلك وأمرتنا رسلك أن نصلي اليوم والليلة خمس صلوات بمواقيتها، فنشدك بالله أهو أمرك؟ قال نعم. قال فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حوالي أموالنا فنرده على فقرائنا، فنشدك بالله أهو أمرك؟ قال نعم. قال ثم قال أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا يرضني بها. قال ثم قال أما والذي بعثك للحق لأحملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، فقال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. يقول حديث صحيح ورجاله كل ثقات، رجال البخاري وله شاهد في الصحيحين من حديث أنس وهو الآتي بعده، إذا فقرأه اقرأ. حدثنا قال حدثنا شبابة بن سوار قال أنبانا سليمان بن المغيرة عن سالم بن أنس قال كنا قد نمينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يحجبنا أن يجيء رجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ فقال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرت بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا قوم شهر في سنتنا؟ قال خلق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرت بهذا؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. لحظة واحدة خليك معانا، رجعت من الأولى. أن علينا صوم شهر سنتنا، هنا برضو نفس الشيء، اقرأ أن علينا الحج. أيوة واصل. قال زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. طيب، نفس الشيء يقول إسناد الصحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه من طرق أخرى عن سليمان بن المغيرة. طيب، بعض الفوائد نقف عندها سريعا لاحظ أن الرجل جاء واستوثق، ويبدو أنه بمجرد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن وجهه ليس وجه كذاب، فاكتفى بتحليفه فقط. فيه دلالة على رد مذاهب المتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر العقلي أولا لإثبات وجود الله، ثم النظر في دلالة المعجزات، وقصر المعجزة معجزة النبي عليه الصلاة والسلام على المعجزة الكبرى القرآن. قالوا ما فعلت هذا، فاختلفوا، منهم من قال ليس بمؤمن، ومنهم من قال مؤمن ناقص الإيمان لأنه إيمان مقلد إلى غير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى من الرجل بما قال وتعلم وقبل يعني الحق والإسلام، وهو يستحلف النبي عليه الصلاة والسلام فنشدتك بالله أو أرسل، يسأل عن الرسالة، واكتفى بيمين النبي عليه الصلاة والسلام وبتأكيده. إذن قد يؤمن الإنسان بمثل ذلك، ما في حرج، والإيمان يكون صحيحا. يعني هذه الأولى، قوله فنشدتك بالله، يعني هو نوع من اليمين. يقول عامة اللغويين والنحويين يعني هو يمين مع استعطاف، يمين مع استعطاف. على كل الرجل، والشيخ الألباني شرح كلمة فمشيد مسألتي أو مشيد مسألتي إياك، يقول أي مذيع أشاده وأشاد إذا أشاعه ورفع ذكره. طيب، على كل الرجل سأل أسئلة تتعلق بأصول الإيمان وبواجبات الإيمان، أصولها ما سبق في قوله من الخالق، من خلق، من خلق من قبلك، من هو خالق من بعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب يقول الله، أي الله خلق ما سألت عنه. ثم نشده بالله واستحلفه، هل الله أرسله؟ قال نعم. هذه كلها من أصول الدين والإيمان. ثم ذكر الصلاة وهي من واجبات الدين والإيمان، مع خلاف سيأتي في تارك الصلاة لاحقا إن شاء الله. ثم سأل عن الزكاة، قال وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا. شخص يعني عبر بقوله الصغار الإبل كابن المخاض وابن اللبون، واحدها حاشية، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه. طيب، وهذا يشبه قوله واتقي وإياك وكرائم أمواله. قال فنرده على فقرائنا، هي مسألة الزكاة. ثم الرجل ماذا قال؟ قال أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي. اكتفى بهذه الأصول وبهذه الواجبات، ودل عليه الحديث الآخر الذي هو أيضا أصلا في الصحيحين، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئا ولا أنقص منه شيئا. كذا أشر إلى أن من جاء بالإيمان اللازم عليه أصلا وواجبا فإنه موعود بالجنة، لقوله أفلح إن صدق، أو قال إن صدق دخل الجنة، أو قال لإن صدق ليدخلن الجنة، ما جعله معرضا للوعيد. ولهذا كان هذا المقتصد، وليبنى مقتصد لأنه ما ذكر شيئا من المستحبات والإكثار منها، اقتصر على أصول الإيمان وواجباته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يدخل الجنة، وقد وعد الله المؤمنين دخول الجنة. فإذا من فعل ذلك فقد استكمل الإيمان، أي الواجب عليه. وفيه دلالة على أن الإيمان شعب. نسيت أن أنبه إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يفيد أن الإيمان شعب، هذه الشعب منها أصول لو ذهب الإيمان كله، ومنه واجبات يذهب من الإيمان بقدر ما ترك من الواجبات ولا يذهب أصله، وإن كان قد ينتقص ما ينتقص إيمانه. هذه الشعب منها ما يقوم بالقلب ومنها ما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح، ما جعل الإيمان شعبة واحدة، بل وما جعلها في درجة واحدة، فقال فأعلاها ثم قال وأدناها. قول أعلاها وأدناها يبطل المذاهب الوعيدية الذي جعل الإيمان كله أصلا واحدا، متى ما ذهب منه شيء ذهب كله. ولما قال 64 شعبة فيه رد على المرجئة الذين قالوا هو شعبة واحدة التصديق أو زادوا قول اللسان مع ذلك. طيب وأين بقية الشعب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نص على أن هذه من شعب الإيمان. بعض الذين يعني تأثروا بمذاهب المرجئة وصار من أهل الكلام والجدل والنظر أورد هذا الحديث في كتابي، كتاب مطبوع ما أريد أن أشير إليه، وما هو معاصر متقدم قبلنا بمئات السنين، وكان أشعريا وكان نظارا متكلما، أورد هذا الحديث وما وجد إلا أن يرد فقال هذا خبر واحد في أدون مراتب الأحد وليس بحجة العقيدة ومش خلفه. كلام عجيب، هو خبر واحد يقول في أدون يعني أدنى مراتب الأحد، مع أنه في الصحيحين كيف يقول في أقل المراتب؟ يعني عندهم ما اتفق عليه في الشيخان في أعلى مراتب الأحد. ثم هو جعل الحديث مفيدا للظن وقال لمسألة عقيدة ما نقول في أخبار الأحد، فالحديث صريح في أن الإيمان شعب وأن هذه الشعب متفاضلة في نفسها وبالتالي يتفاضل أهلها فيها، ما عنده مجال إلا أن يقول حديث مردود ولا يحتج به علينا، علما بأن ما اتفق عليه البخاري ومسلم قرين على إفادة خبر الواحد العلم. حتى بالمناسبة كبار الأصولين قالوا إن خبر الواحد يفيد الظن، لكن قالوا القرائن التي قال بها من قال لو وجدت مع الخبر أفادته العلم، قالوا من ناحية عقلية كلام سليم، لكن يقول هل هذا الذي قالوه موجود في الحديث ولا لا؟ الغزالي في كتاب المستصفى ضرب مثلا قال في حول هذا القول وماذا حجته، مع أنه اختار أن خبر الواحد يفيد الظن، قال وحقق آخرون فقالوا خبر الواحد الصحيح إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، قال وضربوا لهذا مثلا، خلاصته يقول لو جاءك خبر فحدثك من تثق بخبره وقال لك إن فلان قد مات، قال فالخبر أفادك ظنا راجحا ما يقول علما. ليه؟ قال يحتمل الخطأ والوهم ونحو ذلك، قال فإذا انضم إلى هذا الخبر قرينة وهي سماع أصوات البكاء من منزل هذا الشخص، فسماع يعني البكاء قال قرينة تقوي هذا الخبر، قال فإذا رأى بعد ذلك النعش فقرينة ثانية قال تفيد الخبر العلم. الغزالي علق قال هذا قوي يعني حيث النظر صحيح، قال ولكني ما جربت الحديث لأني ما أعرف هل الكلام ده في الحديث موجود ولا لا. هذا أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى، فنقول غيره جرب ووجد الأمر كذلك، يعني هو علقها بأنه ما عنده تجربة وخبرة كافية بالحديث. طيب يكفي من ناحية عقلية، وما أعتقد أن الغزالي أبو حامد يرفض مثل هذا الاستدلال، وهو إجماع الأمة معصوما، فإذا انضم إلى الخبر الصحيح أفاده القطع، صح ولا ما صح؟ هذا كلام عقلي قوي لا يمكن رده. ولهذا شوف ابن الصلاح أشار إلى أن جمهور أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري، طبعا ما المهم يقول يفيد العلم، أما بحث نظري بدهي خليها دوخ التالي، المهم يفيد العلم. قال إلا أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني. الغريب لما جاء يعني غيره فلخص كتابه يعني انتقد كلام الدرق كلام ابن الصلاح، والحق كلام ابن الصلاح، كلام ابن الصلاح صحيح بأن ما في الصحيحين قرينة تفيد الخبر العلم. طيب إذن هنا ذكر أمورا هي من واجبات الإيمان ومن أصوله، وهي التي علق عليها دخول الجنة، هذا الذي سمي بالإيمان المطلق كما سلف. نعم واصل فصل قراءة. قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا زيد بن حباب عن علي بن مسعدة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية، والإيمان في القلب، ثم يشير بيده إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الشيخ يقول ضعيف السند من أجل علي بن مسعدة، وهو سيء الحفظ. وقال عبد الحق الإسبيلي في أحكامه: حديث غير محفوظ. طيب الإسلام علانية والإيمان في القلب مع ضعف الخبر، لكن يغني عنه ما سبقت الإشارة إليه لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له 5 أركان: الشهادتين ركن واحد، ثم ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أمور ظاهرة توافق ما في هذا الخبر وإن كان ضعيفا. الإسلام علانية. ثم قال: والإيمان في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سأله جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان، فذكر أصول الإيمان الستة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأصله في القلب ويكمل بالعمل، تمامه وكماله بالعمل، أصله في القلب. نعم، كما أن الإسلام أصله الأعمال الظاهرة وكماله وتمامه بإيمان القلب. واصل.